بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وهذه الترجمة عقدها المصنف ليبين ما جاء في الرياء، وهو العمل من أجل رؤية الناس ليمدح العامل على ذلك. وهذا الرياء صلته بكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن التوحيد هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فإذا ما حصل الإخلال بهذا الإخلاص، إما بالشرك الأكبر وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى، أو بالرياء وهو التصنع للمخلوقين الذي لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، فهو منافي لكمال التوحيد الواجب. والرياء مشتق من الرؤية، وهو إظهار العمل الصالح ليراه الناس ويحمد العامل على ذلك. فقولنا إظهار العمل يقابله إخفاء العمل، وإخفاء العمل هو درجة عالية في الإخلاص، وهو أن يخفي العمل لينال الأجر والثواب من الله عز وجل، وليقطع وسائل الرياء وكل ما يدخل في التصنع للمخلوقين. ثم قلنا ليراه الناس ويحمد على ذلك، يخرج من عمل ليراه الناس ولكن بغير هذا القصد، وهو بأن يعمل من أجل أن يراه الناس ويتأسى ويقتدى به. هذا لا يدخل في الرياء، بل هذا من باب التعليم. ولهذا نقول العمل من أجل رؤية الناس على نوعين: العمل من أجل رؤية الناس للتأسي والاقتداء، والعمل من أجل رؤية الناس للمدح والثناء. فهذا الثاني هو الرياء المذموم، وأما النوع الأول فهو من باب التعليم ونشر العلم. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عمله ليتأسى به، فصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. قال العلماء: وقف بعرفة على ناقته وطاف على ناقته، وفي كثير من المشاعر يكون على الناقة ليراه الناس ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام. وكذا فعل أصحابك كما توضأ عثمان رضي الله عنه وأسبغ الوضوء وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم ذكر الحديث في فضل الإسباغ: ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أنه أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة. فهذا العمل من أجل رؤية الناس، لكنه بقصد التأسي والاقتداء وأن يتأسى به في الخير. ولهذا كان بعض السلف يظهرون أعمالهم من أجل هذا القصد ليتأسى بهم. وأما الرياء فهو العمل من أجل رؤية الناس ليحمد ويثنى عليه بذلك، فهذا هو الرياء المذموم. ولهذا قلنا أن تعريف الرياء مقيد بأن يعمل ويظهر العمل من أجل أن يراه الناس ويحمد على ذلك. فإذا لم يعمل لهذا القصد وإنما عمل للتأسي والاقتداء فليس هذا برياء، وإن كان من حيث اللغة يقال أنه دخل في إظهار العمل. إظهار العمل حتى يرى، لكنه ليس هو الرياء المذموم. ويمكن أن نذكر أقسام العمل في السر والظهور، فإن له مراتب. المرتبة الأولى أن يعمل في السر والخفاء بقصد إخفاء العمل، وهذه درجة عالية في الإخلاص، وهو مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تأدية النوافل في البيوت، كذلك قيام الليل. قال العلماء حتى يكون أبعد ما يكون عن رؤية الناس ويسلم العمل لصاحبه، بخلاف الصلوات الخمس فإنها تصلى في الناس ويجتمع الناس لها، أما طول القيام وكثرة التنفل فإنه يكون في البيوت حتى يكون بعيدا عن الرياء. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من عمل في العلانية من غير قصد رؤية الناس، كأن يتنفل في المسجد ويظهر العمل أمام الناس من غير أن يكون له قصد في رؤية الناس له، ولكنه يرى وفي ملأ، فهذا العمل إن توفر فيه الإخلاص فلا يضره العمل في العلانية. ولهذا يخطئ بعض الناس يظن أن من عمل في العلانية أنه مرائي، ليس الأمر كذلك. من عمل لله يريد بعمله وجه الله ولو كان في العلانية فلا يضره ذلك، ولكن قال العلماء إن العمل في السر أفضل من العمل في العلانية لأنه أبعد عن الرياء. وكان بعض السلف يقول إن استطعت أن يكون عملك في السر فلا تجعله في العلانية، أو إن استطعت أن تجعله في ديوان السر فلا تجعله في ديوان العلانية لأنه أفضل. ولكن من عمل في العلانية وفي ملأ فإن هذا لا يضره إذا كان مخلصا لله. المرتبة الثالثة أن يعمل في العلانية ويمدحه الناس فيفرح بذلك، يعمل في العلانية من غير قصد أن يراه الناس وهو مخلص في عمله ثم يمدح فيفرح بذلك، وهذا أيضا لا يضره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أن عاجل بشرى المؤمن هو ما يكتب له من القبول في الأرض، وإن كان هو لم يقصد بذلك ثناء الناس لكن الثناء حصل من غير قصد له ففرح به بعد حصوله. المرتبة الرابعة هو أن يعمل في العلانية من أجل أن يراه الناس ويقتدى به ويتأسى به كما تقدم، وهذا من باب التعليم، وهذا لربما كان أفضل من العمل في السر إذا صاحبته هذه النية، فإن هذا العامل عامل ومعلم، الذي يعمل في العلانية ليراه الناس ويقتدى به في الخير عامل يعبد الله عز وجل ومعلم، ولكن هذا لا يكون إلا لمن وثق بنيته وإخلاصه، وهذا لا يكون إلا لمن مارس الإخلاص وعظم الله عز وجل وهانت أعين نظر الناس في أعينهم، وإنما يراقبون الله. فهذه مرتبة عظيمة، وهو أن يعمل ليقتدى به ويكثر الخير عندما يراه الناس ويتأسوا به في ذلك. المرتبة الخامسة أن يعمل من أجل أن يراه الناس ويمدح بذلك ويثنى عليه، فإن هذا هو الرياء، وهذا هو العمل الذي لا يقبله الله عز وجل، على تفصيل سيأتي في مخالطة الرياء للعمل. لكن إن كان أصل العمل هو الرياء فإنه مردود على صاحبه. المرتبة السادسة أن يعمل من أجل أن يراه الناس ويكافئوه على الدنيا، كافئوه في الدنيا، لا يريد الثناء ولا المدح، ولكن يريد مالا أو جاها، يريد شيئا من الدنيا بعمله، فهذا أيضا ليس بخالص، ويطلب الدنيا بعمل الآخرة كما سيأتي في تبويب المصنف على ما سيأتي في أبواب هذا الكتاب. فهذه هي المراتب، مراتب العمل من حيث الإخفاء والإظهار، وما أيضا يعتريها من مقاصد ونيات، وحكم كل مرتبة. أما العمل من أجل الرياء ففيه تفصيل، والأعمال تنقسم على قسمين: ما لآخره تعلق بأوله، بمعنى أنه لا يصح العمل حتى يختم كاملا، مثل الصلاة لآخرها تعلق بأولها، فلو صلى ركعتين ثم سلم من الثانية لم تقبل، أو صلى أربع ركعات ولم يتم الأربع لا تقبل، إذن هذا عمل لآخره ارتباط بأوله. وكذا الصيام، لو صام أول النهار أو جزء كبير من النهار حتى لو لم يبقى عن الغروب إلا دقائق وأفطر قبل غروب الشمس، فإن هذا العمل لا يقبل، لأنه لا بد من تمام الصيام إلى غروب الشمس. وكذا الحج، لو أنه شرع فيه وقطعه، فهذه الأعمال لآخرها تعلق بأولها. والقسم الثاني من الأعمال ما ليس لآخره تعلق بأوله، مثل القراءة، قرأ مئة آية فأخلص في بعضها، له ما أخلص، وليس له أجر على ما خالط الرياء في قراءته. إذن الأعمال بحسب هذا التقسيم هي على قسمين: ما لآخره تعلق بأوله، وما ليس كذلك. وعلى هذا التقسيم نقول أن حكم الرياء يختلف بحسب هذه الأقسام. أما العمل الذي لآخره تعلق بأوله كما تقدم التمثيل ففيه تفصيل وله صور. الصورة الأولى أن يعمل لغير الله، إنما يريد بعمله الرياء، لا ينبعث في أصل العمل إلا للرياء، فهذا عمل حابط، وهو من الرياء الأكبر، كما ذكر ابن رجب قال: وهذا لا يتصور أن يكون في مؤمن، يعني أن ينبعث منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يفرغ من صلاته ولا يريد بعمله إلا الرياء ومراءة الناس. قال: وهذا عمل المنافقين الذين وصفهم الله عز وجل أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في أصل قيامهم يقومون للرياء على كسل وتثاقل من هذا العمل، فهذا هو الرياء الأكبر. وهذا العمل يعده بعض العلماء شرك أكبر، مخرج من الملة، لأن أصل العمل لغير الله، مثل الذي ذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعا غير الله، فكذا الذي صلى يريد مراءة الناس، فإن هذا من الشرك الأكبر. الصورة الثانية أن يكون أصل العمل لله ثم يعرض له الرياء، فهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يدفع هذا الرياء ويختم عمله بإخلاص، وهذا عمله صحيح باتفاق العلماء كما نقل هذا الحافظ ابن رجب، لأن هذا مجاهد عرض له الرياء وجاهد نفسه وختم عمله بإخلاص، بدأ بإخلاص وختم عمله بإخلاص، عرض له الرياء فجاهد نفسه ودفعه ختم عمله بإخلاص، فهذا عمله صحيح مقبول. ولكن لا شك أنه اعتراه نقص، وهو ليس كالذي بدأ عمله بإخلاص ولم يعرض له الرياء، ولكن هذا عمل صحيح مقبول، نقص أجره ولكنه صحيح. الصورة الثانية أن يعرض له الرياء ثم لا يدفعه ويختم العمل بالرياء، فهذا فيه خلاف كما نقل هذا ابن رجب عن الإمام أحمد وعن ابن جرير الطبري، وذكر الخلاف في هذه السورة من أهل العلم من يرى أنه ليس لهذا العامل إلا أصل العمل والنية، ومنهم من يرى أن عمله صحيح لأنه بدأ أن عمله مردود، منهم من يرى أن عمله مردود وليس له أجر، ومنهم من يرى أن له أصل النية، وما خلا من النية الصالحة فليس له فيه أجر، لكن أجر النية وأصل النية له في ذلك ثواب. ورجح أنه أي الإمام أحمد بن جرير أنه إذا عمل لله ثم عرض له الرياء وختمه برياء أن له أجر في أصل نيته. إذن هذه صور العمل الذي لآخره ارتباط بأوله. وأما النوع الثاني من الأعمال وهو ما ليس لآخره ارتباط بأوله، فالأمر في هذا ظاهر، وهو أنه ليس له أجر إلا ما أخلص فيه، مثل من ذكر الله 100 عرض له الرياء في بعض هذه الأذكار ليس له من الأجر إلا ما أخلص فيه، أو من تصدق بمال يعني في أوقات متفاوتة، أو أنه لا يزال يعطي والناس ينظرون إليه ثم عرض له الرياء والعياذ بالله، فليس له أجر إلا فيما أخلص فيه. إذن هذا حكم مخالطة الرياء للعمل. والرياء على ما تقدم على قسمين: الرياء الأكبر وهو الذي لا ينبعث بعمله إلا للرياء، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو عمل المنافقين. وأما يسير الرياء الذي فسره الإمام ابن القيم بيسير الرياء وهو التصنع للمخلوقين، فهذا الذي يكون أصل العمل لله ثم يعرض له الرياء فقد يدفعه وقد لا يدفعه، لكنه يسير، هذا من الشرك الأصغر. ثم أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة وهي آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه آية عظيمة وهي مشتملة على بعض الأصول، اشتملت على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التعريف بالله، وعلى بيان أصلي العمل، أحدهما متعلق بحق الله والآخر متعلق بحق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول وهو التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الجملة فيها تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بشر يوحى إليه، بشر يوحى إليه، وهذا فيه رد على طائفتين، على الغلاة والجفاة. فقوله بشر رد على الغلاة الذين يقولون أنه خلق من نور الله، ويقولون أنه خلق من نور العرش، ويقول بعضه أنه خلق قبل آدم، إلى غير ذلك من الغلو الباطل الذي ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، وإنما هو محض الافتراء والبغي والاعتداء على الدين بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، هو بشر مثلنا في البشرية، فالمثلية هنا في هذا الجنس وليس في الفضل، وأما في الفضل فهو سيد البشر، وأما من حيث الجنس فهو بشر، ليس بملك وليس من الجن وليس برب ولا إله، بشر من هذا الجنس من بني آدم، ولد من أبوين معروفين، طهر الله عز وجل هذا النبي ونسبه من أدران الجاهلية واصطفاه الله للرسالة وعرف قبل البعثة بكريم الخصال وكانوا يلقبونه بالأمين، معروف في نسبه ومعروف في ولادته ويعرف أبواه ويعرف نسبه، هو بشر ولكن الله شرفه بالرسالة. الخصلة الثانية قوله يوحى إلي، وهذه منزلة الرسالة والنبوة، فإن الوحي لا يكون إلا لنبي أو رسول، وهذا فيه رد على الجفاة الذين يتنقصون والذين لا يثبتون له هذه المنزلة من أعدائه من اليهود والنصارى الذين حسدوه وأنكروا رسالته، أو جفاة العرب الذين حسدوه وأبوا أن يؤمنوا برسالته، أو من المنافقين، وكل من أنكر نبوته ورسالته فهو مخصوم بهذه الآية يوحى إليه، أنه يوحى إليه من الله. فهذا تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بشر يوحى إليه، ليس كما يدعي فيها الغلاة ولا كما يتنقصه الجفاء. هذا تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا تعريف بالرب والإله، إنما إلهكم معبودكم الذي تعبدون إله واحد، ليس بثالث ثلاثة وليس هو متعدد، وإنما هو إله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إله واحد لا تصرف العبادة لغيره، لا على سبيل القصد ولا على سبيل الوسيلة أن يعبد المخلوق ليبلغ العبادة، فالله لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة. هذه قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء، أن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة، بمعنى أن الإنسان يدعو غير الله ويبلغ، أو يذبح لغير الله ويبلغ ذلك الذي يذبح له أو يدعى، وإنما مباشرة تدعو الله وتتضرع إلى الله وتصرف العبادات لله عز وجل، لأنه سميع بصير عليم يعلم هذه العبادة، ولا يحتاج بينه وبين خلقه إلى وسائط يبلغونه، لأنه مطلع عليهم وهو شهيد رقيب مطلع على عباده، وإنما الوسائط في التبليغ عنه، الوسائط في التبليغ، نحن لم نسمع هذا الدين ولم نعرف هذه الشريعة بسماعنا لكلام رب العالمين مباشرة من الله، وإنما سمعنا وعرفنا الدين بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم العلماء، إلى أن بلغنا الدين بنقل العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هذا هو سند هذا الدين. ويلاحظ أن هناك وسائط بيننا وبين الله في التبليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين ربنا، وجبريل واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. ما هي الحكمة أن جعلت الوسائط في التبليغ ولم تجعل في العبادة؟ لأن المخلوق ضعيف ولا يقوى على أن ينال الوحي ويسمع الوحي من رب العالمين، فإن الوحي ثقيل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما آتاه الله من القوى عندما يأتيها الوحي يتصفد من العرق وتأخذه رعدة، فليس كل إنسان أهل أن يوحى إليه، وإنما خص الله بهذا الوحي الرسل وما شرفهم به من التهيئة لهذه المنزلة العظيمة. فاحتجنا إلى الوسائط، ولما كان الله عز وجل سميع بصير يسمع كلام عباده وهو مطلع على ما في قلوبهم، لم يجعل بينه وبين عباده وسائط يبلغون الله العبادة لأنه مطلع عليه. فهذا تعريف بالله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو إله واحد، كما أنه هو الخالق المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، هو الإله المستحق للعبادة. هذا تعريف بالأصلين، تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف برب العالمين بالإله المعبود، ثم جاء بيان أصلي هذه العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا بيان أصلي العبادة، الإخلاص والمتابعة. ويمكن أن نقول أن هذه الآية دلت على الأصول الثلاثة. الأصل الأول في قوله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما إلهكم إله واحد، هذا تعريف بالله. والثالث هو تعريف بالدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الدين مداره على الإخلاص والمتابعة. ولهذا يحسن أن يستدل بهذه الآية على الأصول الثلاثة: معرفة الرب، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الدين. قال فمن كان يرجو لقاء الله، لقاء الله هو لقاء الله بعد البعث. ولهذا على الصحيح في تفسير هذا المعنى أن لقاء الله رؤية الله، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فمن كان يرجو لقاء الله، ولقاء الله واقع، ولكن من يرجو لقاء الله والثواب من الله عز وجل فليعمل عملا صالحا، هذا هو حقيقة المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأعمال الصالحة، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العمل الصالح من الدين، وما عدا ذلك فهو إما من البدع أو المعاصي. الأعمال ثلاثة: عمل صالح، وعمل مبتدأ، ومعصية. لا تخرج عن هذه الأصول. المعصية بمعناها العام يدخل فيها الشرك والكفر لأنه من جنس المخالفة، والمبتدع هو من يعبد الله ولكن بغير ما شرع. فالعمل الصالح هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله. ويلاحظ أن هذين الأصلين أحدهما متعلق بالرب وهو الإخلاص له، والثاني متعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة، وهو المتابعة له بالدين. هذا معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ومناسبة هذه الآية للترجمة أنها اشتملت على أصلي العبادة، وهما الإخلاص لله في العمل، وهذا ينافي الرياء، والرياء يتعارض مع الإخلاص، والعمل الصالح وهو ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد للأعمال الصالحة من هذين الأصلين، وإلا فالعمل إن كان خالصا ولم يكن صالحا لم يقبل، حتى يكون صالحا خالصا، خالصا لله، صالحا موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. نعم، تفسير آية الكهف وهو على ما تقدم من اشتمالها على هذه الأصول العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم، وهو من حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا يعرف بالحديث القدسي، وهو ما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث القدسية ألفاظها ومعانيها كلها من الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا البلاغ. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وذلك أن الأصل في الشركة أنها فقر، فالشريك ما عقد الشراكة إلا لحاجته لشريكه، ولهذا الشركاء يتعاونون من أجل إنجاح العمل، وإلا لو استقل رجل بأن يكون تاجرا أو مالكا من غير شريك لما اضطر ولا ما طلب الشريك، لأن الذي يتفرد بالملك خير من الذي له شريك فيه. ولذا قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل يوصف بأن له شريك، ولكن هذا جاء في بيان أن الله عز وجل غني عن الشرك وغني عن الشركاء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هو غني عن هذا العمل الذي قصد به وجه الله وقصد به غيره من المخلوقين، فهو غني عن هذا العمل لأنه غني حميد، كما أنه ليس له شريك في خلقه، لا يجوز أن يجعل له شريك في عبادته، تفرد بخلقك من غير شريك، فيجب أن تخلص له العبادة من غير شريك. هذا مقتضى العدل وهذا مقتضى العقل، ولهذا الشرك ظلم عظيم، ليس هناك ظلم على وجه الأرض أعظم من الظلم الذي هو من جنس الشرك، لأن الحقوق كلها دون حق الله، فإذا حصل الظلم في هذا الحق العظيم يخلق رب العالمين ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره، ينعم عليهم ويكون الشكر لغيره، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ ولهذا الله عز وجل غني عن هذا العمل وعن صاحبه. فهذا خبر عن رب العالمين، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثم جاء بيان حكم ذلك العمل، قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. من عمل عملا من الأعمال الصالحة أشرك فيه غيري بالنية، يريد به وجه الله ويريد مدح الناس أو يريد شيئا من الدنيا، قال: تركته وشركه، أي تركت هذا العمل كله وشركه، لأنه غني عن الشركة وغني عن العمل الذي خالطه الشرك. وهذا مما يدل على أن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا بالإخلاص، ولا يكفي الإنسان أن يقول: أنا أعمل لله ولغيره، لا، بل لا بد أن يكون العمل خالصا لله، لا تشوبه شائبة من الشرك، لا من الشرك الأكبر ولا الأصغر. فهذا الحديث قاطع في أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وإذا ما خلط العمل الشرك فإنه مردود. وهذا أيضا يدل على أن كل عمل خالطه الرياء فإنه مردود، لأن الرياء منافي للإخلاص، ولكن الرياء محبط للعمل الذي خالطه إذا كان من الشرك الأصغر، وأما إذا كان من الشرك الأكبر فهو محبط لكل عمل ذلك العامل. وهذا مما يدل على شؤم الشرك، فالشرك مهلك، إما أن يحبط العمل بالكلية أو يحبط جميع أعمال هذا المشرك والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، هذا الأمر العظيم، وهو أن العمل الصالح الذي وافق السنة، صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله على نحو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أين جاء الخلل؟ من الشرك والرياء، فهو مردود مع أنه استوفى شروط العمل الظاهر من حيث العمل، ولكن الذي في القلب ذهب بهذا العمل الظاهر، وهذا مما يدل على أن النية والإخلاص لها أثر عظيم، فإن المخلص إذا اجتهد فأخطأ مأجور، والمرائي مردود ولو أصاب. انظروا إلى فضل الإخلاص، المخلص إذا اجتهد بحسب قدرته وبحسب اجتهاده فإنه يؤجر أحيانا، وإن كان في بعض الأحيان مثل الذي صلى ويظن أنه يصلي لم تكتب له الصلاة، لكن أحيانا يجتهد في أمر مثل الاجتهاد في المسائل الشرعية وفي العلم ويبحث المسائل ثم يخطئ. جاء في الحديث أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. انظروا إلى ثمرة الإخلاص، يخطئ وهو مأجور، وانظروا إلى شؤم الشرك، يصيب وهو مردود. فهذا مما يدل على فضل الإخلاص، أن صاحبه مأجور مع الخطأ في بعض الصور. وأما الرياء إذا خالط العمل فإن هذا العمل مردود، ولربما سرى الحبوط إلى غير ذلك العمل من أعمال ذلك العبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. نعم، ذكر السبب الموجب لرد ذلك العمل وهو كمال غنى الله. الله عز وجل غني عن الشركاء، كما أنه غني عن الشركاء في ربوبيته هو غني عن الشركاء في ألوهيته، متنزه عن الشريك والشبيه والمثيل والنظير في أسمائه وصفاته، ومتنزه عن الشريك في ربوبيته وخلقه وتدبيره. فكذلك يجب أن يحقق العباد ما خوطبوا به من توحيد العبادة، وأن يخلصوا العبادة لله، كما أن الله عز وجل تفرد بخلقه من غير شريك واتصف بصفات الكمال، تنزه عن صفات النقص من غير مثيل ولا نظير له في كماله، ولا نظير له ولا مثيل في تنزهه عن النقص. فكذلك يجب أن تخلص العبادة له، ولا يجعل له شريك في نوع من أنواع العبادة، لا في الظاهر ولا في الباطن. فإذا وقع العامل في شيء من الشرك فالله غني عن عمله، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء. نعم، هذه من الأسباب، أن الله غني حميد وهو خير الشركاء، لأن خير الشركاء من ترك حقه لشريكه، والله عز وجل ترك هذا العمل لمن أشرك به، ولكن هذا جاء على سبيل العقوبة، وكأن الله عز وجل قال: ما دمت عملت لفلان فإن هذا العمل له، لأن الله خير من تنزه عن هذه الأمور وهو متنزه عن الشركة وعن الشريك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ألا أخبركم، ألا أنبئكم. وهذا الأسلوب كثيرا ما يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم للفت النظر والانتباه إلى هذه المسائل العظيمة. بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، أي بما هو أشد خوفا عليكم عندي وفيما أرى من المسيح الدجال. والمسيح الدجال معلوم فتنته العظيمة، وكثرة من يضل به بسببه، وكثرة من يفتن به، ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر، أنه أخشى ما يخشى على الأمة من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أخبرنا قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، والشرك الخفي هو الذي خفي أمره على الناس ولا يعلمه الخلق وإنما يطلع عليه الله، وهذا في مقابل الشرك الجلي. الشرك الجلي هو الظاهر، عندما ترى رجل يذبح لصنم أو يسجد لصنم أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، هذا ظاهر، شرك جلي ظاهر. والشرك الخفي هو ما خفي عن الأبصار وانعقدت عليه القلوب والمقاصد والنيات، وهو ما يكون في قلوب الناس، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. واختلف العلماء في الملائكة هل يطلعون عليه أم لا، فقال بعض العلماء أن الله أوكلهم بالأعمال ولهم اطلاع على الخالص من غيره. قال بعض العلماء إن الرياء لا يطلع عليه إلا الله، ولذا كان يوم القيامة كما قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، فالدنيا ليس هناك ابتلاء في المقاصد والنيات، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من الناس على نيتهم، وقال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. وأما يوم القيامة فيكون الامتحان على ما في القلوب، وأول من تسعر بهم النار الثلاثة الذين أشركوا في عبادتهم، أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. فهذا أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وهو أخوف من المسيح الدجال الشرك الخفي. لما أخوف؟ لأن المسيح الدجال يأتي في زمن كثير من الأمة مات ولم يدرك، وأما هذا الشرك الخفي فالأمة كلها معرضة له، ولهذا من يهلك بالشرك الخفي لربما كان أكثر ممن يهلك بفتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال رجل أعور مكتوب بين عينيه كافر، ويعصم الله منه المؤمنين ولا يدخل مكة ولا المدينة، وأما الشرك الخفي ما جاء أنه يعصم منه مؤمن، ولا أن الذين يدخلون مكة والمدينة ويصلون في المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعصم من الرياء. فلهذا كان أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من المسيح الدجال. ولهذا ينبغي للعاقل أن يقبل هذا النصح من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خوفه من الرياء من الشرك الخفي أعظم من خوفه من المسيح الدجال. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يقوم الرجل فيصلي، هذا التعريف كما ذكر العلماء هو من تعريف الشيء ببعض أفراده، وليس هو حد للرياء من كل وجه، ولكن مثل بمثال في الصلاة، يصلي فيزين صلاته، كذلك القراءة، كذلك الذكر، كذلك الجهاد في سبيل الله، كذلك الدعوة والتعليم، كل ما يدخل فيها الرياء فيشمله هذا الأمر. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة على سبيل التمثيل، ولأن أكثر ما يعرض الرياء في الصلاة لأنها تؤدى في المساجد، ولأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض أثناء تأدية هذه العبادة. فيزين صلاته لقصد، وتزيين الصلاة قد يكون لإخلاص يريد الأجر، وقد يزين صلاته من أجل مراءة الناس. قال يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي يطلب مدحه وثناءه ومنزل عنده، فيزين هذه الصلاة لرؤية ذلك الرجل. وقول رجل هذا من باب التمثيل، ولو زين صلاته لرؤية الرجال أو ملأ فإن هذا يدخل في الشرك الخفي، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو لا ينطق عن الهوى أن من هذه الأمة من يفعل هذا الفعل، وأنه يخشى ما يخشى على هذه الأمة، وأعظم ما يخشى على هذه الأمة وهو أعظم عنده من المسيح الدجال هذا الأمر العظيم الذي يعرض يعني للناس، ولربما لم يشعر به الإنسان، لأنه قد يحول الشيطان بين الإنسان وبين قلبه ويصرفه إلى نظر الناس وإلى مراءة الناس. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. قال المصنف: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. لما ذكر الصحابة؟ لأنهم خطبوا بهذا، والصحيح أن الخطاب عام للأمة، ولكن الصحابة يدخلون في هذا، ولهذا خصهم المصنف بالذكر لبيان فضلهم ومنزلتهم. فإذا كان هؤلاء الصحابة يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، فكيف بغيرهم؟ نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. نعم، أنه فسر هذه الصلاة والشرك الخفي بتزيين الصلاة، وهذا فيه أيضا توجيه تنبيه على أن أصل العمل لله، لكن الذي دخل فيه الرياء هو تزيين الصلاة، وإلا فالأصل أنه يصلي ويركع ويسجد لله، لكن بدل أن كان يركع أطال في الركوع وأطال في السجود أطال في القيام وأظهر الخشوع، وهذه في الظاهر هي زينة للصلاة، ولكن في الباطن ذهبت بأجر الصلاة. ولهذا يلاحظ أنه وصفها بقول يزين صلاته، يزين صلاته فيما يظهر، وإلا في الباطن والعياذ بالله أن هذا فعل أمرا عظيما، ليس هذا بزينة للصلاة، وإنما هو نقص فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحسب ما يظهر هذا الرجل، أنه يزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ما هو الحل في مثل هذا المقام؟ أن الإنسان يجاهد نفسه على الوسط والاعتداء، بأن لا ينقص من صلاته كما يفعل البعض، ولا أيضا يطيل حتى لا يدخل في الرياء، وإنما يؤدي العبادة لله على وجه من الاقتصاد والتوسط، فلا يبالغ من أجل الناس ولا يقصر في عمله من أجل الناس، وإنما يؤدي العبادة على وجه من المراقبة ومن التوسط، دون أن يبالي بالناس كأنهم لم يوجدوا، ينظر ويراقب الله عز وجل. ومن أعظم ما يذهب بهذا الأمر أن طبيعة الناس وطبيعة البشر أنه ما من إنسان يعمل إلا ويحب أن يرى عمله وأن يظهر عمله، وإلا العمل الذي لا يرى ولا يعرف هذا كل الناس لا يرغبون فيه، لكن المؤمن إذا علم أنه يراه رب العالمين وأن هذا العمل لم يذهب وإنما رآه خالقه ورازقه ودون في صحائفه، وإن الله عز وجل سيثيبه عليه يوم القيامة، يقنع برؤية الله له عن رؤية الخلق، وبثواب الله عن ثناء الناس، وبما عند الله بما عند الناس، فيتحصل الطمأنينة ويعلم أن ما له عند الله خير له مما عند الناس. وإذا نظر إلى حال الناس وأنه لو أحسن الدهر يعبد الله ثم أساء لواحد منهم لأوسعه ذما ولو كان من أصرح عباد الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت قريش تلقبه بالأمين ويعرفون فضله وشرفه ونسبه، لما دعاهم إلى التوحيد نابذوه العداء وتكلموا فيه واتهموه بالسحر والجنون، لأنه دعاهم إلى الإسلام. فكل من عارض الناس في دعوة أو لربما خالفهم في شيء من الدنيا سيوسعونه ذما، فلا تضمن ولا تأمن الناس، لأن الناس ليس لهم ثبات، ومن عرف الناس ارتاح، كما يقول العقلاء أن من عقل الرجل أن ييأس من الناس وأن يستوي عنده مدحهم وذمهم، فإذا استوى عنده الأمران لا يمكن أن يبالي بالناس، وأما إذا نظر إليهم فكم سيترك لهم وكم سيقول لهم وكم سيفعل لهم، وهذا هو الهلاك البين. لهذا كان بعض السلف يكره الرجل أن يحضر عند الناس أو في المجالس أو في أماكن العبادة